قال الشيخ النووي رحمه الله ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الإحصار الأنقال. أخبرنا عبد الواحد المرهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يعني سيدنا سالم الذي هو التابعي، يعني سيدنا سالم الله أعلم إنه ليس بصحابي إنما هو تابعي، يروي عن والده، والده سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. سيدنا سالم والده سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا سالم كان من العلماء السبعة بالتابعين الذين تدور عليهم رحى فتيا، يعني كان الناس يسألونه، ويقول على أن سيدنا عبد الله بن عمر والده يقول على أنه حسبكم يعني كافيكم، على أن الإنسان إذا صد عن المسجد أحرم، وصد عن المسجد أحرم بالحج، ومنع من الطواف والسعي أو منع من أي شيء من الوقوف أو كذا، فيصبر حتى على أنه بعد ذلك يحصل له الطواف والسعي، نعم، فيجعلها عمرة، فيجعلها عمرة إذا فاته الوقوف، أو على أنه منع من الوقوف فاته الوقوف، كيف يتحلل بعمل عمرة؟ كيف عمل العمرة؟ يطوف ويسعى ويحلق ويخرج. وعليه من السنة الثانية القابلة ماذا يفعل؟ يفعل الحج قضاء، يقضي هذا الحج الذي حصل عليه فيه المنع، الذي حصل فيه محمد. وعليه كذلك الكفارة ويذبح شاته. نعم. طيب. أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدو فهل له التحلل؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه. هذا الحبس والمنع الذي حصل أول إذا حصل من عدو، يعني من أناس، وأما إذا حصل المنع من شيء آخر لا من جماعة ولا من أناس مخلوقين، بل حصل المنع من مرض ولم يشترطه الإنسان، لم التحلل، فماذا عليه؟ يقول سيد. نعم. قال رحمه الله: فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه. بعضهم قال أنه يقيم على إحرامه حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى ويتمم. نعم. فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة. نعم. وهو قول ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، روي معناه عن ابن عمر عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب مالك وشافعي أحمد إسحاق. يعني قالوا أنه لا حصر إلا حصر العدو، وأما الحصر الذي يحصل بمرض فإن فاته الحج تحلل بعمل بعمل عمرته، إلا إذا اشترط وعليه الكفارة، إلا إذا اشترط إذا نوى قال يا ربي نويت الحج وأحرمت به لك، فإن حبسني حابس من مرض أو خلاف ذلك فأنا أتحلل وليس علي شيء. فإذا شرطه، نعم، إذا حصل عليه مرض أو حبسه شيء غير ذلك من غير عدو، نعم، فهو يتحلل ولا عليه شيء. نعم. كما سيأتينا في الأحاديث. نعم. وذهب قوم إلى أن له التحلل، وهو قول الطاهن وعروة والنخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. إيش قال في الجماعة الثانية؟ هذا القول الثاني. وذهب قوم إلى أنه إلا أن له التحلل، نعم. على أن له التحلل إذا حصل عليه المرض، يعني على أنه بالمرض يتحلل، بالمرض يتحلل. نعم. واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. والجماعة الذين قالوا لا، قالوا إذا اشترط، إذا اشترط واشترطي، لأن الرسول عليه السلام قال واشترطي، قال للصحابية لما قال لما قال أن سألها الرسول عليه السلام فقد أن زوجي قد حج نعم وذهب وأنا كنت مريضة كذا كذا، فقالها فقالها الرسول دل قال على معناته يعني أنك لو نويت الحج واشترطي واشترطت يعني أنك إذا لم تقدري على إتمام الحج وأصابك مرض فأنت تتحلل. نعم. طيب. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم فقال صدق. ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير التي بشرط أن يشترط، بشرط أن يشترط. نعم. روي عن إكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أشترط. قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، حيث حبستني إن أصابني مرض أو أصابني شيء مانع من الموانع، فأنا أتحلل في المحل الذي يحصل لي ذلك الشيء، ولا عليها دم ولا عليها شيء. نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الواحد الملك. وبعضهم يقول على أنه بهذا الشرط، بشرط بالشرط الذي الذي الذي جاء في إيش في حديث ضباعة بن الزبير بنت عبد المطلب، يعني بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الزبير بن العوام، إنما الزبير ابن عبد المطلب. نعم. فقال أشترط، فسأل الرسول أشترط لو كذا، فقال اشترطي. نعم. إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. أراد أن يبين القصة واضحة، سبب هذا القول على أن الرسول دخل على ضباعة بنت الزبير كانت مريضة، وهي ابن الزبير بن العوام، وكانت ابنته عمه رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. طيبة. فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. نعم. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث هبستني. نعم. وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكانت تحت المقداد يعني زوجة لمقداد بن الأسود، مقداد بن الأسود رضي الله تعالى. المقداد هذا هو من من من من من من جهة إيه؟ من جهة حضرموت، ولذلك كانوا يقولون المقداد بن الأسود الكندي، لأن أهل حضرموت يقال لهم بنو كندة، يسمون ببني إيه؟ ببني كندة، قبائل كندة هم أهل اليمن الحضرمي، أهل اليمن الحضرمي الجنوبي الجنوبي ولا جنوبي والله صنع الجنوبي هذا شمالي. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه، وقال: إذا أحرم وشرط أن يخرج بعذر كذا ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى، بظاهر الحديث، وهو قول أحمد إسحاق أحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون: لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط، لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما كانت تحتاج طباعته إلى الشرط. والجماعة الذين سبقوا مثل الإمام أبي حنيفة وأتباعه ومثل من تقدم يقولون على أنه نفس الوجع إذا حصل الوجع سواء اشترط أو لم يشترط يكون هو إيه؟ يكون هو يصلح معه التحلل، يصلح معه التحلل. فصار الناس قسمان، بعضهم يشترطون على أن عند النية يشترط مثل حديث طباعة، وبعضهم يقول على أنه لا لا لا يعني لا يحتاج اشتراط. إن حصل الشيء هذا فيكون غير مستطيع، فيكون غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيل، ما استطاع إليه سبيل. طيب ها. وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعكد ولا يباح له التحلل، ولا يباح له التحلل بالشرط كمن أحرم مطلقا. هذا القول الأول الذي قال على أنه لو أحرم إنسان وحصل عليه المرض يبقى على مرضه حتى يتشافى، حتى يشافيه الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وجعلوا ذلك رخصة خاصة لطباعة رضي الله عنها، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رفض الحج، وليس ذلك لغيرهم. فقالوا طيب الذين يشترطون الاشتراط في نفس النية، قالوا على أن هذا خاص بطباعة، خاص بطباعة، لكن الجماعة الذين يقولون على أنه ليس بخاص بطباعة يقولون لهم دعوة الخصوصية، دعوة أنكم تقولون على أنه خاص لا بد له من دليل. هل الرسول قال لها أنت يا طباعة هذا الشيء خاص لك؟ وإلا أن قول الرسول إذا قال شيء يكون فيه العموم لجميع عموم من الصحابة، لأن السبب هذا سبب، سبب هو السيد طباعة، لكن هو عام لجميع الخلق. نعم. طيب. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل من حيث يحبس من حل أو حرم، لقوله محلي حيث هبستني. باب فوت الحج. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله البهستاني المعروف بأبي تراب قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن سعد عن بكير بن أطاع عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت الديلي بالله بالله والياء من بني الديل. نعم. قبيلة بني الديل. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. يعني الركن الكامل، الركن الذي يدرك به الحج، الركن الذي يدرك به الحج ما هو؟ يوم عرفة، يوم عرفة وليلة عرفة. فمن أدرك جزءا من بعد الظهر إلى قبل طلوع فجر يوم عشرة وجاء في جزء ولو جزءا لطيفا ولو وقف وقوفا 5 دقائق في عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الوقوف، أدرك يا سيدي الوقوف. نعم. طيب. وأما إذا فاته الحج خلاص ماذا يعمل؟ يتحلل بعمله، كيف يخرج من الإحرام؟ نقول له انزل مثل ما قال سيدنا عمر لسيدنا عروة ابن مضرس الذي جاء قال يا رسول قال الذي قطع الفيافي وجاء أو أدرك الرسول أو الرسول قال أو وصل والرسول عليه الصلاة والسلام حي. نعم. إلى مزدلفة فقال الرسول عليه الصلاة قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا وادي إلا قطعته، والآن جاء الرسول في مزدلفة، والرسول في مزدلفة ما جاء بالليل جاء بالنهار، جاء بالنهار والرسول يصلي الايه يصلي الفجر صبح الايه صبح يوم المزدلفة صبح يوم يعرف يعني صبح المزدلفة. فالرسول قاله من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك فقد أدرك الحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أمره الرسول أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وعليه القضاء من ايه من قابل. نعم. طيب. الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. أيام من ثلاث، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لأن اليوم العاشر ليس هو من أيام منى، بل هو يوم العيد لحاله، يوم عرفة واحد وحده وهو الوقوف بعرفة، ويوم عشرة يسمى الايه، يسمى الحج الأكبر يعني العيد الأكبر. نعم. ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذه يقال أيام الأيام الايه التشريق. فمن بات ليلة 11 بمنى وبات ليلة كذلك 12 بمنى، نعم، ورمى جمار يوم 11 بعد الظهر، ورمى كذلك جمار يوم 12 بعد الظهر، وأراد أن يتعجل ما يبقى لليلة الثالثة ولا لليوم الثالث حتى يوم 13 يجوز له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن بشرط أن يكون قد بات الليلتين وقد رمى يوم 11 ويوم 12. نعم. طيب. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم حديث أشرف من هذا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. سفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة، لأن سفيان الثوري سفيان بن عيينة يروي عنه، ولذلك يقول قلت لسفيان الإيه؟ سفيان بن عيينة يقول قلت لسفيان الثوري، إيش قال له سيدي؟ ليس عندكم حديث أشرف من هذا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرف إلا من حديث بكير بن عطاء. نعم. قوله: الحج عرفات، يريد معظم الحج وهو الوقوف بعرفة. دحين بعد الناس والعياذ بالله في زماننا هذا اتخذوا هذا الحديث حجة، يأتيك شوف يقطع الفيافي ويركب الطائرة ويسلم قيمة الطائرة ويسلم قيمة الباخرة أو السيارة، ويأتي ولا يكون من جماعتنا من هنا من جهة جدة ولا من جهة المدينة ويقطع هذه المواضع، ويأتي نعم ويقف في عرفة وثاني يمشي إلا هو في بلاده. إيش هذا يقول لك الحج عرفة؟ كده الرسول قال لك الحج عرفة. الحج عرفة يعني أن عرفة من أدرك الوقت فقد أدرك الحج، مو يعني الحج عرفة يعني بس. لكن طيب نقول لك أنت الذي تقول على أن هذا الكلام، هل الرسول القائل الذي قال الحج عرفة، الرسول هل بات بمزدلفة ولا لم يبت؟ بات بمزدلفة. صلى الصبح بمزدلفة ولا لم يصلي؟ جاء إلى منى ورمى الجمار وبات الليالي ولا ما بات؟ إذن معناته إذن أنت خالفت الرسول، أنت خالفت الرسول وتقول الحج عرفة. الحج عرفة نعم، يعني الركن الذي يدرك به الايه، مثل لما نقول لك الركعة لا تدرك إلا بالركوع، يعني لو أنت جئت وأدركت الإمام وهو قد ركع وقام اعتدل ودخلت معه في الاعتدال، هل هذه الركعة الذي أنت تفعل معه الاعتدال وتفعل معه السجود الأول والثاني نعم هل تكفيك؟ لابد أنك إذا أتممت ثلاثة تأتي بالإيه؟ تأتي بالرابعة التي فاتتك. ليه؟ لأن فواتها يكون بإيه؟ بالركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ الركعة. كذلك هنا من أدرك الوقوف فقد أدرك، لكن تفعل مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذوها رخصة يأخذوها والعياذ بالله نعم ويترك الأشياء، يقول لك بس أنا خلاص أنا الحج وعرف. طيب والطواف والسعي وهذا كله يقول لك هذا الحج والحج عرفة، ما فيهم مسكين، نسأل الله السلام. نعم، يعني على أن الركن الذي يدرك به الحج هو عرفة. نعم، لأن الطواف وقته وسيع عند بعض العلماء، لو ما طفت في أيام الحج بأن كنت مشغولا أو كنت كذا وكنت كذا وأخرت بعد 10 أيام طفت بعد 20 يوم طفت، لكن بشرط على أنك أنت لازلت محرما ما تقرب أهلك، لأنك لم تتمم الحج لا بطواف ما طفت ولا سعيت. نعم، هل نقول لك على أن الحج فباطل؟ لا، نقول لك أنت لازلت محرما، أنت بنفسك لا تقرب أهلك لا تقرب الزوجة حتى تتم الطواف والسعي، تتم الطواف والإيه. أما وقت عرفة وقته محدود، نعم. طيب. قوله الحج عرفات يريد معظم الحج وهو الوقوف في عرفات. العلماء حقون هو يربيه عليه كأنهم عارفين بأمر الله، الله ملهمهم في قلوبهم الطيبة أنه سيحصل في آخر الزمان جماعة يقولون كده يستهتروا يعني. طيب يشوفوا يا سيدي، قال الشيخ قوله الحج عرفات يريد معظم الحج وهو الوقوف بعرفة، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. لا يفوت بفوات غيره، لا يفوت إلا بفوات الوقوف. إذا راح وقت الوقوف خلاص، ها لو أخرت الطواف، لو أخرت السعي، لو أخرت رمي الجمال، نعم في هناك في بدل رمي الجمال الفدية. كذلك الطواف لابد من الاتيان به، لكن وقت وسيع إلى أن تأتي به. فنقول لك لكن أنت لازلت محرما، ما تقرب أهلك ولا كذا ولا كذا ولا تتزوج حتى تتم الحج بالطواف والسعي. نعم. وقال مالك عن نافع إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من لم يكف بعرفة من ليلة المزدلفة فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قبل مثلا جاء بالطيارة في إيش الساعة 7 من الليل، الساعة 8 من الليل، قبل أن يعني بالغروب يعني بالغروب، والفجر الساعة 9 وطلع إلى عرفة وأدرك 5 دقائق وطلع الصبح. نقول خلاص أدركت الإيه، أدركت الوقوف، مدام هو جاء قبل الوقوف على الصلاة، فجاء قبل الوقوف في عرفة قد أدرك الوقوف. نعم. ومثله عن عروة بن الزبير. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر. الزوال يعني الزوال وهو دخول دخول الظهر، لأن الظهر يدخل بزوال الشمس عن وسط السماء، لأن الشمس تمشي من جهة المغرب تمشي إلى جهة الغروب، فإذا جاء خط الاستواء جاءت إلى خط الاستواء وقفت. إيش معنى الاستواء؟ يعني في كبد السماء، في نصف السماء تقف، هذا يسمو خط هي تمشي تأتي خط الاستواء، هذا يسمى خط الاستواء، فتمشي بعد ذلك قليل يأتي الزوال في جهة الظل يأتي فين؟ لا يعني لو جاءت في هذا الزوال وحطيت عصايا ولا شيء ما تتقي لا هنا ظل ولا هنا ظل، ليه؟ لأن الشمس في وسط، لكن لما تمشي قيد تميل على هذا الغروب في مشيها ينعكس الظل فين؟ في هذا الشمس، هذا هو. فإذا جاء الظل خلاص جاء الظهر. إذا زالت الشمس من كبد السماء وإزالتها يعرف به بالظل من جهة الشرق، بالظل من جهة الشرق ولو قليلا، ثم يبقى إلى أن يكون الظل مثله، يعني أنك حطيت هذا العود بعدين الظل كبر إلين صار قده، هذا تنيت على تنيت العصاية على الظل، فإذا الظل دخل وقت الظهر، فإذا مشت الشمس وصار الظل مثله دخل وقت العصر، ثم إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. نعم. ثم إذا ويبقى المغرب نعم في القول الصحيح إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل العشاء، دخل العشاء. نعم. فمن فاته الوقوف في هذا الوقت، لأنه كانوا أول ما عندهم ساعات، كانوا بالزوال، فإذا الآن الساعة الزوال شرعية مثل الغروبية شرعية، لأن الشارع جعل صلاة الظهر وصلاة العصر على الزوال. نعم. فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة، يعني يقول على أنه لو إنسان جاء بعد طلوع الفجر يوم 10 ولم يقف بعرفة وهو محرم بالحج كيف يسوي؟ نقول له فاتك الحج لأنك ما وقفت في وقته. نعم. فماذا يفعل؟ قال يعمل عمل عمرة. إيش عمل عمرة؟ يعني يطوف ويسعى ويحلم أو يقصر فيخرج من الإحرام، وعليه الفداء، وهو الدم حق الفوات، فوات الحج. نعم. وعليه القضاء من قابل. نعم. طيب. من يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة. وهذه العمرة لا تحسب عمرة الإسلام، هذه يسمى عمرة الفوات، وعمرة الفوات لا تغني عن عمرة الحج، بل هذه إيش؟ باب للخروج، باب للخروج من الإحرام الذي تورط فيه نعم وفاته. نعم طيب. وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة. سؤال أنا مقيم هنا في مكة وأريد أحرم هنا من مكة. متى جيت مكة؟ متى جيت إلى مكة؟ من رمضان. من مكة منين؟ نعم وقع سواء أحرام لازم حج السفر. تحرم من مكة والطواف البيت لازم طواف لازم أحرم. لا إذا أحرمت نحن تطلع إلى منى يوم 7. أيوة. يوم 8 ما بش لازم عليها طواف. يوم 8 ما عليك طواف، ما في طواف واجب عليك إلا إذا كنت تبدوه لله سبحانه وتعالى. نعم. تطلع عرفة وتقف في عرفة وبعدين تنزل إلى منى. نعم. وبعدين بعد ما ترمي الجمار 7 وتحلق تجي إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وسعي الحج. نعم. طيب. وعليه قضاء الحج من قابل وعليه دم شاة. نعم. فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج في القضاء، و7 إذا رجع كالمتمتع. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال يصوم يسير. فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج في القضاء. في الحج القضاء يعني السنة التي تأتي، السنة التي تأتي إذا كان ما عنده حق الذبيعة ماذا يفعل؟ نقول له عليك صوم 10 أيام، 3 في الحج القابل و7 متى إذا رجعت إلى أهلك. طيب. فيصوم 3 وهو محرم بالحج اللي حق السنة الثانية لما يجي إيش حق الفوات هذا الذي يقضيه. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب أنحر هدية. هذا جاء في إيه؟ هذا حبار بن الأسود جاء وقد وقف سيدنا عمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا بعد موت الرسول وبعد موت أبي بكر في خلاف سيدنا عمر. حبار بن الأسود جاء هو وجماعته نعم محرمين بالحج وقد سيدنا عمر يقول يذبحون في إيه النحر ينحرون في منن فاته. ماذا قاله سيدنا عمر؟ مثل ما قال الرسول لسيدنا عروة بن المدرس. إيش قال له يا سيدي؟ فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر رضي الله عنه يعني كنا نظن أن يوم 10 هو يوم 9. نعم. فقال له عمر اذهب إلى مكة فطب أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم. نعم. ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإن كان عام مقابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. واروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب إيش معنى 3 بالحج؟ إيش معنى 3 بالحج؟ يعني على أنه لا يصوم 3 إلا وهو محرم بالحج، وهو محرم بالإيه؟ بالحج. فمن وجب عليه 3 أيام في الحج يأتي ليلة 5 في الحج في هذا الحج. نعم يغتسل ليلة 5 يغتسل بنية غسل الحج ويتوضأ ويصلي 2 ركعة ويحرم بالحج. يقول نويت الحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك بحج، أصبح إيه؟ صار إيه؟ صار محرما بالحج. فقبل السحور يتسحر، قبل السحر يتسحر قبل طلوع الفجر يتسحر ويقول نويت صوما غد الذي هو يوم 5 عن ايه؟ عن واحد من 3 الايام التي وجبت علي بالفدية بدل الفدية، ويصوم كذلك يجي كمان تاني ليلة كمان يتسحر وينوي كذلك الصيام ويأتي ليلة كمان 7 وينوي. فصار كم يوم؟ يوم 5 و6 و7 يصير يوم 8 ان احب ان يطلع الى منى وهو الاكمل له، ويصلي الصبح بمنى والظهر بمنى. نعم يصلي الظهر بمنى يصلي الظهر بمنى، يصلي الصبح الثمانية هنا ويطلع في الضحى إلى إيه؟ إلى منى، ويصلي الظهر بمنى، ويصلي العصر بمنى، ويصلي المغرب بمنى، والعشاء بمنى، والصبح من يوم تسعة بمنى، وبعد الصبح يذهب إلى إيه؟ إلى عرفة، إلى نمرة، ويقف مع الجماعة يصلي معهم الظهر، ثم بعد ما يصلي الظهر نعم يدخل إلى عرفة. نعم. طيب. وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي، ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة فوقف ليلا كان مدركا للحج ولا دم عليه عند عامة أهل العلم. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه قد فاته الحج، فقال الحسن عليه بدنة واحد وحجه تام. ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة فوقف ليلا كان مدركا للحج ولا دم عليه عند عامة أهل العلم. يعني يقول على أن الإنسان الإمام مالك والجماعة الجمهور يشترطون أن الإنسان يقف يأخذ جزءا من النهار وجزءا من الليل، يقف بعد الزوال نعم، أو قبل 12، لو طلع قبل 12 وقف ربع ساعة